حبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم عرفة، وحسب تقسيمنا المفروض درس قرآن، وفي آيات تتعلق فيها بعرفة من القرآن الكريم، ولكنه أردت أن أخذ فقرة من دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في عرفة. أولا، يوم عرفة يوم مهم، هو يوم متخصص في الدعاء. قل إذا صومك يضعفك عن الدعاء، لا، الدعاء الأصل فيه الدعاء، يعني الله يريد من البشر من الظهر إلى المغرب تضرع تضرع، ومن أهل عرفة حتى يعبرون إلى المزدلفة وينامون بها الظروف الصعبة، والصبح يؤدون مناسكهم في منى حتى يكونوا أهلا لحج بيته الحرام. ومن أدعية عرفة المشهورة المعروفة دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في عرفة، والذي رواه أسديان، يمكن يكونون أجدادك، بس ما حفظهم ما كاين دقيق، رحمة الله عليهما بشر وبشير. المهم، وعندنا دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه الذي كتبه بيده وبخطه وأملاه على الإمام الباقر سلام الله عليه، أملاه على زيد، أملاه الأئمة، ووصلنا بشكل قطعي، وهو دعاء طويل في عرفة. دعاء على أصول الدعاء التي عندنا، عندنا من أصول الدعاء في كل مو رأسا تبدي الطلبات من الله عز وجل، شوية امدح امدح، اثني على الله، عدنا الثناء على الله، هذا فقرة أولى. الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم فقرة ثانية، ثم عندنا الطلبات، هذا ترتيب أدعية الأئمة سلام الله عليه. في ترتيب دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا نحن نلاحظ أنه متسق، أنواع من الثناء، فقرات مفصلة من الثناء على الله عز وجل، ثم أنواع الصلوات وطلب البركة من الله على رسوله وآله صلوات الله عليه، وفيه فقرة أنه يا ربي أنت أيدت دينك في كل عصر بإمام، هذا الإمام الذي هو في عصرنا الإمام زين العابدين يدعو له، وهو في أي ظروف تقية لكنه ثبت العقائد سلام الله عليه ورسخها. فالآن نحن نقرأ هذه الفقرة من دعائه للإمام في زمانه، يعني الإمام في زمانه هو، في الأزمنة المختلفة الأئمة سلام الله عليهم، الآن في زماننا وكل عصور الغيبة إلى أن يظهر تنطبق على إمامنا المهدي سلام الله عليه، وهو عليكم السلام ورحمة الله، وهو سلام الله عليه في دعائه هذا الدعاء للإمام أبلغ من الدعاء الثاني الذي علمه الإمام الصادق وأطول. الإمام الصادق سلام الله عليه علمنا الدعاء للإمام اللهم كن لوليك فلان، هذا عن الإمام الصادق، اللهم اللي نقرأه نحن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة، هذا دعاء الإمام الصادق، قال تدعو لإمام زمانك بهذا وتسميه. فالآن نحن نطبق هذا الدعاء وندعو به لصاحب الزمان سلام الله عليه. هذا الدعاء من الإمام زين العابدين أطول، وفيه معاني أبلغ من دعاء الإمام الصادق سلام الله عليه، ولكنه ضمن دعاء عرفة ما معروف، فنحن نقرأ هذه الفقرة منه. اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك وافترضت طاعته وحذرت معصيته وأمرت بامتثال أمره والانتهاء عند نهيه وألا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه وآته من لدنك سلطانا نصيرا وافتح له فتحان يسيرا وأعنه بركنك الأعز وأعزه بركنك الأعز واشدد أزره وقوي عضده وراعه بعينك واحمه بحفظك وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأغلب وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله وأحيي به ما أماته الظالمون من معالم دينك واجل به صدأ الجور عن طريقتك وأبن به الضراء من سبيلك وأزل به الناكبين عن صراطك وامحق به بغاة قصدك عوجا وألن جانبه لأوليائك وابسط يده على أعدائك وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننه واجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين وإليك وإلى رسولك صلواتك عليه وآله بذلك متقربين صدق الله وصدق رسوله وصدق الإمام زين العابدين سلام الله عليه. تلاحظون أنه ضمن عقائدنا في الأئمة عليهم السلام في هذا الدعاء، وهذا أسلوب الإمام، أسلوب الإمام سلام الله عليه، يضمن العقائد الحق في أدعيته ويدعو بدعائه، واللي حاضر في المسجد قد يكون أمويا قد يكون ناصبيا ما يفقه، والإمام يرسخ العقائد رغم الظروف المحيطة به، وهذا من خصائصه سلام الله عليه. وكان له سلام الله عليه كل يوم جمعة خطبة في المسجد، وهذه الخطبة كان لها شعبية، يعني يحضرونها أكثر من الحضور عنده يوميا، يوميا هو في المسجد لكن هذه الخطبة كل جمعة. ونلاحظ، لاحظت أنا من أحاديث خطبة الإمام يوم الجمعة أنه تكلم يوما عن تناصف العباد يوم القيامة، أنه ما يجوز في منطقة أولا يخرجون من قبور، المرحلة الثانية أنهم يذهبون إلى التصنيف يصنفوهم، ثم يكون عرضهم على الله، عرضوا على ربك، بعدين يريدون يروحون يشوفون في منطقة مبين عقبة وهناك في منطقة أحلى ويقولوا لهم العيشة فيها أحلى، هذه المحشر المحكمة، فيريدون أن يعبروا عقبة المحشر، فيأتيهم النداء من الله عز وجل: عبادي أنا العدل الحكيم، لا ظلم عندي ولا أرضى بالظلم، لا يجوز هذه العقبة أحد وفي عنقه ظلام لأحد، يلا تناصفوا تناصفوا فيما بينكم. فالإمام سلام الله عليه تكلم عن تناصف الناس، كيف تناصفوا؟ تصافوا، لإلك عنده مشكلة، ظلمته، سرقته، ضربته، أذيته، خربت عائلته، حركت الناس عليه، طلعت من وظيفته، كل الآن لازم تعطي، ماذا يعطي؟ قل يعطيه من حسناته حتى يرضى. بعدين إذا ما عنده حسنات، واحد قام سأله، واحد من قريش، قل قام رجل من قريش سأل، قريش شخصيات ما يحضرون فيها المجالس والخطب، لكن الإمام زين العابدين شيء آخر سلام الله عليه، يقول له طيب إذا ما عنده حسنات ليأخذ من سيئاته. هذا إذن كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه له خطبة أسبوعية يبين فيها العقائد الحقة، وله يوميا درس. نعم ما يستطيع أن يتكلم بصراحة، يقول له يا ابن رسول الله، أنه يسأل عن موضوع، يقول له تريد إذا أردت العلم بعد 7 سنين يجلس في هذا المسجد من يظهر لك العلم، أو 5 سنين حدد له. يقول والله أنا حسبت، شفت وإذا بالإمام الباقر سلام الله عليه جلس في المسجد والتقية مرفوعة عنه وهو يعلن سلام الله عليه. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه، لاحظوا أنه في هذا الدعاء وصل كل المفاهيم اللازمة عن الإمام. أول شيء يقول اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان، ليس في كل عصر، في كل أوان بإمام، كل أوان تشمل كل عصر وكل يوم، إذا قال كل عصر يمكن بعض الشهور والأيام ما في إمام، كل أوان مستمر لا بد من إمام. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله اللي يرويه أبو داود بسننه، يقول له ولقد إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ولقد نبأني النبي واللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا يقولون صحيح على شرط مسلم والبخاري، طيب ما معناه لن يفترقا؟ الآن القرآن موجود، أين الإمام؟ يقول لك يحاول يهرب من الجواب. قال النبي صلى الله عليه وآله أنه في كل عصر ما دام القرآن موجود يجب أن يكون إمام من عترتي موجود. أيها الناس، القرآن الآن موجود، أين الإمام من العترة؟ قول إمام بن باز مو من العترة، ابن فلتان وعلتان مو من العترة، مو من العترة، تقول الملك عبد الله، الملك المغرب، هذولي من العترة؟ إمام، إمام من رب العالمين، إمام رباني نصبه الرب سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر يقول: نعم، يدل الحديث على أنه لا بد في كل عصر من العترة من رجل عنده علم القرآن كتاب. طيب يا ابن حجر العسقلاني، أنت لست من العترة، من العالم في عصرك من العترة الذي عنده علم الكتاب؟ ما عندهم حجة. دليلنا نحن أن الله عز وجل جعل في كل عصر وكل أوان إماما، الأئمة اللي نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله روح له الفدا، يربت على كتف الحسين سلام الله عليه، كله بأبي أنت وأمي، إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة تاسعهم مهديهم. اللهم صل. إذن نحن نعتقد، وهذا نص صحيح، رحمة الله على الخزاز القمي. السنة يسألون بعض المرات الوهابيين: طيب حديث الكساء صحيح، روته أم المؤمنين عائشة، روته أم سلمة، من يقولون أم المؤمنين لأم سلمة؟ أم سلمة حاف رووه، طيب هذا صحيح، بس هذا ما في إلا الحسن والحسين، وين البقية؟ نقول لهم: روى حوالي 20 صحابي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين، خاتمهم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وروى أهل البيت عليهم السلام، روى شيعة أهل البيت بأسانيد صحيحة عن الصحابة أنه سمى الأئمة الاثني عشر سلام الله عليه. طيب في كل عصر بإمام، يقول راح خلص الإمام المهدي، يقول لا، هذا من خصوصياته، مد الله في عمره كالخضر فهو إمام مع العصور حتى يظهر. إذن في كل أوان كل عصر في إمام، لما جاء المهدي سلام الله عليه مد الله في عمره، فإذا هو إمام في عصره والعصر اللي بعده وعصره إلى وقتنا هذا وإلى أن يظهر سلام الله عليه. اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام، أقمته علما لعبادك، في جعلوه علما وفي أقمته علما، كم الفرق؟ هذا جعلوه سووا لكبكبة وأنه هو شيخ الأزهر، هو شيخ فلان، هو المفتي. طيب في أنت أقمته رب العالمين، لما أقمته علما لعبادك هذا خصوصياته شيء آخر، ومنارا في بلادك، منارا مركز النور. من صار الإمام مركز النور؟ من قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، وين مثل نوره؟ عندكم، كمشكات فيها مصباح، وين موجود؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن نور الله في الأرض الإمام سلام الله عليه، منارا في بلادك، جعلته أقمته علما وجعلته منارا بعد أن وصلت حبله بحبلك. كيف وصل حبله بحبله؟ مثلنا يعني أنه الله يلطف به؟ لا لا أبدا، هذه إلها شو اسمه، مستلزمات الإمامة. الروح القدس لازم يكون معه، يعطى أيضا من العلم سلام الله عليه، فإلى آخر خصوصياته سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين. ساعدكم.